هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة. العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الأستاذة الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، متخصصة في مجال الصحة العامة. لها سجل حافل بالعمل الجاد والمخلص خلال مسيرتها العلمية والعملية. حققت العديد من الإنجازات من أجل الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع. قامت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن بالمشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، باحث لعدد كبير من المشروعات الخدمية لدراسة الخصائص السكانية ومستوى الخدمات الصحية. تم نشر العديد من أبحاثها في المجلات والمراجع العالمية. تكريما لعطائها في المجالات المختلفة، حصلت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن على العديد من الجوائز المحلية والدولية. الدكتورة وجيدة عبد الرحمن صورة مشرقة للمرأة المصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. الصورة دي كده يا طارق. صورة مين؟ ايه اللي صورة مين؟ صورتي انا طبعا. قولي رأيك فيها ايه؟ طب وريني كده. مش بطالة. حلو مش بطالة. ايه مش بطالة دي؟ لا لا لا، انا عايزة جواب قاطع، حلوة او مش حلوة؟ يا حبيبة قلبي انت حلوة وزي القمر في الصور. ايه بقولك ايه، انا مش عايزة مجاملة. قولي بقى الصورة دي تنفع نزلها على صفحتي؟ طب وانت عايزة تغيرها ليه؟ يعني اجدد زي كل اللي بيجددوا. طب ومالها صورة القطة الجميلة اللي انت حطاها؟ يعني بقالها كتير وعايز اغيرها بقى. طيب يا ستي اديك اخترت الصورة دي وانا قلتلك مش بطل. خلاص يا طارق خلاص، مش عايزة رأيك. ما شاء الله، الدكتورة رشا حمادة الشريف لابسة توب وعباية وطرحة. وريني. خدي شوفي يا وفاء، دي حاجة بدوي خالص، رشوشة بدوية جديدة. أنا كمان هنزل صورة جديدة لصفحتي. حتى أنت كمان يا وفاء. إيه حتى أنت كمان دي يا عبد الغفور؟ هتدخل المزاد بتاع صور الصفحات. إيه مزاد؟ انت بتقول ايه؟ الصورة تنزل من هنا والتعليقات تنزل من هنا. وماله وماله لما تيجي تعليقات الغزل يا وفاء؟ لا، والقلوب الحمراء ولا كأنه يخصني، اتجاهل. يعني مش هتعد الكومنتات قد ايه والقلوب الحمراء قد ايه؟ انا مش صغيرة يا ابو دنيا علشان اهتم بحاجة زي دي. يبقى سيبي بقى للشباب تغيير الصور وفتح باب اللايكات والكومنتات والقلوب الحمراء. انا حرة. تعالي شوفي يا دكتورة، حتى مدام وفاء مالها؟ في ايه؟ صورة جديدة يا ستي، بصي شوفي. ياه، دي اللي انا صورتها لها على البحر، على صورة كورنيش والهواء مطير الاشارة. اختي عليها قمر قمر. طب اقري التعليقات بقى. قمر يا اخواتي. ايه الجمال ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ نجمة متألقة طرف الهوى شاشي وانت ما تدراشي. كفاية كفاية يا ابو دنيا. لا ده لسه كتير، سيبين اقرا. شوف التعليق ده كمان، كاتب اه يا قلبي ودوس تطلع القلوب تزغرط. ناس فاضيين. ومين اللي شجعهم؟ على العموم مش كل الناس واخدينها تسلية. فعلا ده صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي يا وفاء بتبقى حسب استخدامها وحسب مستخدميها. فيهم اللي بيتعامل بحسن نية، وفيهم اللي عايز يشارك عمال على بطال وبدون اي مشاعر حقيقية. علشان كده بقى انا الصورة الجديدة على صفحتي هتكون وردة. وردة لون جميل؟ لا، وردة صوت جميل. صفحتي هيبقى عليها صورة وردة الجزائرية، انا بحب اغانيها. والان عزيزتي المستمعة، ابني ابنك مع منى خليل. ابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا ببقى دايما سعيدة وأنا في لقاءات معك. أهلا بيك وأهلا بالإجازة والصيف. كتير من الولاد للأسف الشديد أول ما بتيجي الأجازة بيعتبروا أن هم في حرية مطلقة يعملوا ما بدلهم اللي هم عايزين يعملوه، حتى لو كانت سلوكيات خاطئة الرد على طول لأهليهم احنا في أجازة، احنا في أجازة، وكأن الدراسة كانت العقاب. واحنا خلاص خلصنا العقاب بتاعنا والمفروض بقى ايه ناخد حتى لو كانت التصرفات غلط يا دكتورة ينفع كده؟ اكيد طبعا مش هنسمح بالغلط، وفي نفس الوقت لازم نقول ان الدراسة بتاعتنا دي مش العقاب ولا هي اللي فيها الالتزام بس، الصحيان بدري والنوم بدري والالتزام بالمواعيد والتمرينات في ميعاد معين ويلا خلص اللي وراك، كل الكلام ده كان بيبقى في الدراسة تنظيم للوقت. احنا لازم نفضل نتبع الاسلوب ده حتى في الاجازة، ان احنا يكون في عندنا التزام بالوقت، ما ننامش الفجر والصبح وطول الليل احنا صحيين على التبات وعلى الكمبيوتر وعلى الالعاب والبلاي ستيشن والحاجات دي، ونسيب الوقت يهدر مننا من غير ما نستفيد منه، وكل اللي احنا بنعمله ان احنا بنضيع وقته بس. تصوري حضرتك ان دي ممكن تبقى مشكلة بين الزوج والزوجة، الاب والام، بسبب ان الام موافقة ان هم خلاص الولاد خلصوا من حقهم كذا وكذا وكذا، والاب تلاقيهم معارض او العكس يعني. ايوه لان هو في طرف منهم بيبقى عايز يبعد الولاد عنه، خصوصا الام لو كانت قاعده في البيت عايزه تشوف وراها ايه، حتى لو بتشتغل عايزه تشوف وراها ايه، عايزه تخلص طبيخها وغسلها وحاجتها. فانا رايي ان هي ما تعملش ده لوحدها، تخليهم يساعدوها، تشاركهم، روح انزل انت جيب ده انت، وتحدد المهام، انت عليك ملي الازايز المية، انت عليك تشيل الاطباق، انت عليك توضب السراير النهاردة، نوزع ومفيش فرق بين ولد وبنت، كلنا نعمل كل حاجة. النهاردة احنا هنلعب الساعة 5-6 وهنلعب مع بعض كأسرة، هنقعد مع بعض كل واحد فيكم يجيب لي معلومة في حاجة معينة وتعالوا قولوا لي عرفتوا ايه. تتحول بقى الاجازة الى اجازة ثقافية. بالزبط كده، نتعلم فيها، نعمل مسابقات حتى نعمل بيننا وبين بعض يعني، وجوائز ويبقى فيها نوع من المرح يعني والدعابة، اللي هيعمل كذا وهيلتزم باللي انا عايزه هعمله في شهر النهاردة. تعالى كده قول لي انت مثلا معلومة احنا ما كناش عارفينها. يعني لازم احنا نستثمر الوقت وما نسيبش ولادنا للألعاب وللجيم والموبايلات والالكترونيات بدون ما نستدعي. احنا ولادنا دول بيعرفوا ايه وبيتعلموا ايه وبيشوفوا ايه. كمان انا ممكن اعلمهم القيم، يعني مش علشان انتم خدتم اجازه تضايقوا الناس بتصرفات، يعني مثلا الصوت العالي، الاغاني اللي هي مزعجه قوي انت عايز تسمعها ولو انه غلط يعني، بس خليها تبقى حريه شخصيه ليك، مفيش داعي تزعج غيرك. هو يعني المبادئ اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي بيتعلموها اولا وهم بيلعبوا. ازاي بقى؟ لما اكون انا عندي الدور بتاعي ما ينفعش اتعدى على الدور بتاعك، فيبقى حريتي تتوقف عند حريه الاخرين. تمام. انا ما ينفعش اسرق الكوينت بتاعتك او الحاجات اللي انت كسبتيها ونسيبها لنفسي. فطول ما هم بيلعبوا احنا بنرسخ المبادئ دي اللي هي بتاعتنا واحنا كبار، بس من وهم بيلعبوا فيكتسبوها وتبقى اساسيات في شخصيتهم بسرعه. اللعب اساس التعليم. عزيزتي المستمعه، وحول كيفية انقاص الوزن في فصل الصيف عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالرشاقة في فصل الصيف. ضيفي هو الدكتور تامر لطفي، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وكلنا عايزين الرشاقة، وأنا بتصور أن إنقاص الوزن في فصل الصيف فرصة ذهبية. طبعا إحنا يعني أنا بخاف اللي يجيلي يقولي أنا عاوز أخس في الشتاء. صعب لأن الواحد جعان على طول. المعادلة صعبة جدا، محتاجين أكل وشرب طول الوقت، لكن في الصيف إحنا عندنا كل العوامل المهيئة إنه يخس. الميزة في الصيف ان هو هيتحرك كتير، عندي نسبة الحرق في الجسم كويسة، فبالتالي انا محافظ ان انا اديله الحاجات اللي هي هتساعدني في انقاص الوزن. الشتاء بقى اكل كتير، راحة كتير، اللي اتحرك، كل الكلام دوت بينعكس في زيادة الوزن. ايوه، فاحنا بنقول الصيف متنفس لينا ان احنا نخس في فترة الصيف. طب يلا نبتدي بقى مع بعض وهنعمل عملية انقاص الوزن. انقاص الوزن هنقسم يومنا، هو تقسيم اليوم هو الاساس في انقاص الوزن، ان انا اقسم يومي اعرف امتى هفطر، امتى هتغدى، امتى هتعشى. لما نسيب الموضوع مفتوح للهواء، انا جعان دلوقتي فهاكل او مش جعان دلوقتي فمش هاكل، الموضوع ده مش صح. احنا عاوزين نخلي الموضوع زي ما احنا تعودنا من زمان، نصحى الصبح في فطار كل الاسره متجمعه على السفره تفطر، بعد الظهر كله رجع من الشغل، بابا رجع، ماما رجعت، كلنا قاعدين بنتغدى مع بعض. فدي العادات القديمه بتاعتنا دي هي الحاجات الصحيه، هي الصح بالظبط. نفطر مع بعض، نتعود ان احنا ما ننزلش من البيت من غير فطار. عندي غدا بعد ما ارجع من شغلي بتغدى، عندي عشاء بالليل قبل ما انام باخد حاجه خفيفه قبل ما انام، وبين كل وجبه والتانية انا باخد وجبه خفيفه في النص، بحيث ان انا من الفطار للغدا ما جوعش. يعني انا فطرت الصبح الساعه 9، المفروض اتغدى الساعه 4 الساعه 5، في الفتره دي ما اقدرش اقعد الفتره دي كلها من غير اكل بالظبط. فبالتالي بعوض دوت ان انا اخد اي حاجه وجبه خفيفه او سناك في النص بين الفطار والغدا، هتشبعني ومش هتخليني جعانه قوي بحيث ادخل البيت اكل كل حاجه. دي بتفرق معايا جدا. فلاقي نفسي دخلت في وجبه الغدا عندي الدنيا، انا مرتاح، معدتي مرتاحه، مش داخل اكل. اللي بيخش يتغدى مره واحده، انا فطرت بدري قوي وجيت اتغديت متاخر قوي او خليتها وجبه واحده بالليل بس، فبالتالي يقعد طويل قوي جسمي خلاص مش متخيل ان انا هديله اكل بالظبط، وجسمي مش هيحرق. اول ما اكل بقى مش هحرق الاكل ده، مش هيتحرق. جسمي هيفكر دايما ان هو مش هيديني اكل تاني، انا نسيه، فبالتالي هاخد الاكل كله يخزنه ويديني جزء صغير خالص، مع اني في الوقت ده ممكن اكل كتير جدا بس هحس ان انا تعبان جدا، على عكس ان انا ممكن اكل كميه اكل قليله فتحسسني ان انا عندي نشاط وحيويه دايما. بالظبط بالظبط، ومش هحس بقى بالحر الشديد، على الاقل يعني مش هبقى خلاص خمول شديد. الاكل دايما، طبيعه الاكل بتدي احساس بالخفيه. الوجبات الصغيره اللي هي في اوقات قريبه من بعض، كل ساعتين او ثلاثه باخد وجبه صغيره، دي طول الوقت مخليني في حاله نشاط، عندي معدلات الحرق بتاعت جسمي كويسه جدا. باخد بقى كميات سوائل مع كل وجبه، انا باخد كوبايه ميه تقريبا. ايوه، ممكن اخد كوبايتين ميه قبل الفطار كوبايه وبعد الفطار كوبايه، فبالتالي خدت كميه ميه كويسه جدا، حافظت بقى على كل حاجه، جسمي في حاله كويسه، بيحرق كويس، عندي حالة نشاط دايما، بشرتي شكلها حلو فايق، لأن المية دي من الحاجات اللي هي جميل بتخلي البشرة نضرة طول الوقت. دكتور تامر، الحقيقة قبل ما أنهي اللقاء عايزين بقى إيه تكت سر كده لأي واحدة بتعمل عملية إنقاص للوزن وعايزة الرشاقة، أكيد في سر صغير حضرتك هتقوله لنا في الحلقة دي. هنبعد عن شوية حاجات، هقول للناس شوية نصايح نبعد عنها، حاجات نبعد عنها. الوجبات السريعة من العلامات الخطرة جدا في الوقت اللي احنا عاوزين نقص في وزننا، كمية أكل صغيرة بتحتوي على سعرات عالية كتيرة قوي، فبالتالي احنا بنخاف منها، وده أكل الصيف. أيوة. المشكلة ان ده أكل الصيف. الحاجة التانية، المياه الغازية اللي بناخدها والعصائر اللي بناخدها عمال على بطال، فيها نسب سعرات حرارية عالية قوي برضو، وفي نفس الوقت احنا جسمي ما بيستفدش بيه، فاحنا نبعد عن الحاجتين دول، ده الأساس. بعد كده ننظم وجباتنا، عندنا فطار بعديه بساعتين وجبة خفيفة، بعديه غدا، بعديه بساعتين وجبة خفيفة، بعديه عشاء. أحاول أخلي دايما يومي يتحول للصبح، يعني أبتدي يومي من الصبح. أيوه. يومي بيبتدي من أول ما باكل، مش من أول ما بصحى. تمام. اليوم عندي بيبتدي من أول ما باكل، فحاول أقول إن أنا أفطر بدري على قد ما أقدر، لأن بالليل جسمي ما بيحرقش. يعني الجسم بيحرقش لغاية الساعة 6 المغرب، أنا من 6 الصبح ل 6 المغرب جسمي بيحرق وفي حالة نشاط. جميل. بعد 6 المغرب انا جسمي ما بيحرقش، فنصيحتي للناس ان احنا نبتدي يومنا من 6 الصبح ونخلص 6 المغرب، ده افضل حاجه. عزيزتي المستمعه، الابناء في مرحله المراهقه يحتاجون الى المتابعه المستمره والى الرعايه والاهتمام. هالة سالم تقدم لنا بعض النصائح حول التربية السليمة لأبنائنا في مرحلة المراهقة. الأستاذة دكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، الابن المراهق أحيانا بيكون مشكلة بتؤرق العائلة، في هذه المرحلة بيمر بالعديد من الاضطرابات والانفعالات، ولكن الاضطراب السلوكي هل له بعض العلامات الأسرة ممكن تلاحظها على الابن المراهق؟ طبعا احنا عندنا كلمة اضطرابات سلوكية ونفسية، وفي مشكلات وفي أمراض، عشان التصنيف يكون واضح. حالات المشكلات، المشكلات تختلف عن الاضطرابات. الاضطرابات اضطرابات زي اضطرابات النوم، اضطرابات التعبير عن الذات ونطق الكلام، اضطرابات هضم الطعام، كمجموعة اضطرابات مؤقتة نتيجة حالة انفعالية أو نفسية. جزئية ان احنا نلاقي الابن مضطرب، بيبقى نشوف احنا عاملين ضغوط شكلها ايه، ان هو يعني مضطرب، نومه متقطع، نومه تقيل مش قادر يقوم من النوم، الهضم عنده في الطعام والشهية منخفضة أو الشهية زايدة، اضطرابات في التعبير عن ذاته وكلام، واخد جنبه وساكت، حبس صوت، ما بيعبرش عن نفسه. الجوانب دي كلها لما نلاحظها نرجع نشوف الأسباب، لأنها مهمة جدا إن احنا نعرف السبب. هل احنا ضغطين عليه بطريقة زيادة؟ هل احنا هو شاعر؟ حتى ممكن تكوني بتتعاملي كأم عادية او أيوة. اب عادي، يعني بتوجيه تربوي، مش بتتعاملي بطبيعتك. لكن هو مش شايف ده، هو وجهة نظره شايف ان احنا ضغطين، ان احنا حاطينه تحت الميكروسكوب، ان احنا بنفتش ورا انه كبر واحنا لسه بنعامله كطفل صغير، مش قد المسؤولية، مش معترفين انه كبر. فلازم نسمع، ولازم نسمع له ونشوف وجهة نظره حتى لو كان على خطأ، ونبدأ نعدل الأمور ونوصل له طريقتنا إيه. ودايما بقول للأب والأم، ما ينفعش أقول لابني عايزك تطلع الأول، أو عايزك تكون كذا، أو أنا وأنا قدك عملت كذا، لكن أحطه على التراك الصح. بمعنى إيه؟ أبني جواه اللي يخليه، أنا دلوقتي عايز ابني مثلا يجيب 90% ولا 95% يطلع الأول مثلا، أنا أحطه على التراك الصح بأن أنا أدربه على أنه يذاكر كويس، يحل امتحانات كتير، ياخد ثقة في نفسه. يعني دايما حط النقاط اللي توصل ابنك للهدف، ما تطلبش الهدف. أنت بتطلبي منه الهدف فبيبقى عامل زي الغرقان في البحر، أنا عايزك تسبق الكل وتطلع لي على الشط التاني، لكن أنا أقول له عشان تسبق الكل هتعمل 1 2 3. فدايما بنقول للأب والأم ما تطلبش نهاية الهدف ولكن أطلب كيفية التحقيق. علمه كيفية التحقيق. أنا ما أقولوش طلع لي السمكة عشان تأكلها، لكن إزاي هتصطاد تدريجيا، ده بيبقى مهم جدا عشان ما وصلوش للضغط النفسي والاضطراب، لأنه هو يحس بالإحباط فرستريشن كده وضغط نفسي ويبدأ يدخل في مشكلة. لكن لما أنا أبدأ أنمي جواه تدريجي وأفهمه خطوات وأعلمه هتفرق معاه كتير قوي. يبدأ الأب والأم من الحوار ولا من البحث عن الطريق للحوار؟ يعني لا، أول نقطة هو لما بيتم الحوار أنا بستقبل الحوار إزاي. يعني لازم أبدأ بالحوار إن أوديله الفرصة في إن أسمعه بدون ما أنتقد، أسمعه بدون ما أقول له أنت مش فاهم حاجة، أنت مش عارف، طب بس استنى بقى واسمعني. الطريقة دي غلط. لا، يكون عندنا الصدر الرحب نسمع الحلو والوحش، نسمع الصح والخطأ، ونبدأ نوضح بعد ما يخلص الشحنة الإنفعالية ويخرج كل الكلام اللي جواه، نبدأ إن احنا نحط النقط على الحروف معاه. جزئية الإنصات لأولادنا والتفاوض بالراحة وابتسامة ومعاملة حلوة، انتوا بالحب بتقدروا تعدلوا حاجات كتير قوي، مش بس بالضغط ولا بالعنف ولا بالقسوة، لا بالحب. اما يلاقيني بحبه وبخاف عليه وبسمع له وبحتويه مهتم بيه، احنا ما بنروح شغلنا عدد ساعات، اتصلنا كم مرة بأولادنا واحنا في شغلنا، اتصلنا كم مرة شفناهم بيعملوا ايه، هو أجازة وفي البيت خلاص وأنا انشغلت مع زمايلي وشغلي ومعرفش إيه، سألته. المتابعة دي مهمة، إنه يلاقي تليفوني من وقت للتاني، مش شايفني بس سمع صوتي وسألته بتعمل إيه. الجزء ده بيبقى مهم جدا عشان ما سيبوش يصل إلى درجة الاضطراب في الشخصية. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف أحمد زيد. صباح الخير عزيزتي المستمع، يا ست البيت المصرية، معاكي الشيف أحمد زيد. النهاردة هنقدم طبق سهل وجميل ولذيذ وجديد. معانا كرات اللحم محشية الجبنة المطبوخة. اللحمة المفرومة، نقول المكونات بتاعتنا: لحم مفرومة، ملح، فلفل، بهارات، طفل بصل، الجبنة المطبوخة. دي الكرات اللحمة دي بتتقدم في ثلاث حاجات: يا صوص أبيض، يا صوص أحمر، يا مشوية كده في الفرن وخلاص. احنا نقول بالثلاث طرق بس هو المكونات واحدة، تمام؟ هو الصوص هو اللي بيفرق. اللحمة المفرومة هنتبلها بالملح والفلفل والبهارات وطفل البصل. طفل البصل ده زي ما اتفقنا قبل كده اللي هي البصلة المبشورة، واخد المية انا بتاعتها مشغلها مثلا في مشويات او في حاجة في تتبيلة تاني، والطفل البصل ده ما برموش. عندي اللحمة خلاص تبلت بالكلام اللي انا قلت عليه ده، بكورها على ايدي كور عادية، وباجي باصبعي بضغط من النص كده، بقوم مدخل بالمعلقة شوية الجبنة المطبوخة اللي احنا قلنا عليهم، وبقفل وبرجع اكورها تاني، وعلى هذا المنوال لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي، تمام؟ باجي في صينية فيها بدينها زيت، وبرص فيها كرات اللحم، وبغطيها بسيلفر، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 120. مش هتاخد معايا وقت كتير، مش هتاخد معايا اكتر من ربع ساعة تلت ساعة، ودخلت الفرن مش هتاخد معايا وقت اكتر من كده. هنا دي مرحلة ممكن خلاص تطلع على كده تتاكل. نخش في مرحلة تانية اللي هي بالصوص الابيض. انا خلاص انا عاملها بصوص ابيض، فاسنميها في الفرن. انا بنعم بصلاية وبخليها على جنب، وبعمل رو بالدقيق، دقيق ولبن على النار، وبفكه بلبن، وبديله كوباية كريمة لباني لو موجود، مش موجود مفيش مشكلة. طبعا هي محشية بالجبنة بلازم الصوص يبقى فيه جبنة. عندي جبنة رومي، عندي جبنة شيدر، عن الجبنة اللي عندي مفيش مشكلة فيها. وبعمل الصوص الأبيض على النار. طبعا احنا قلنا البصلاية اتشالت على جنب، احنا لفناها بالزبدة واتشالت على جنب، وعملت الرو الدقيق وطفيت عليه باللبن وعملته خفيف. انا مش عايزه بشاميل ولا عايزه شوربة، انا عايز قوام، القوام بتاعه اللي هو متماسك مش تقيل. وبقوم ردد لها البصلية اللي احنا حمرناها دي او اللي احنا قلناها دي، وبنقلب مع الملح مع الفلفل مع مكعب مرق، وده صوص ابيض. اطلع بالكفتة من الفرن هتاخد في الصوص الابيض غلوتين، فوق الوش شوية بقدونس مفرومين، دي بالصوص الابيض. عندي الصوص الاحمر هي هي نفس الكفته زي ما احنا عملناها في الفرن. عندي الصوص الاحمر بتاعها بصلايه وطومه على الـ على الـ على النار. عندي طماطم مضروبه في الخلاط او مبشوره بنزل بيها على البصله والتومه بعد ما يحمروا. عندي حان فريش او ناشف. عندي ملح, عندي فلفل, عندي مكعب مرق, وعندي شعره سكر. مش انا مش عايزها مسكره بس عشان اكسر الحموضه بتاعه الطماطم. كل ده على النار غلى غلوتين. انا هعملها بصوص احمر اهو. طلعت من الفرن حطيتها في الصوص الاحمر 10 دقايق, اقل من 10 دقايق على النار, واطلع واقدم في الغرف. الغرف في التقديم بيكون عليها من فوق نعناع او ريحان مفروم ومرشوش فوق الوش كده. احنا قلنا الكفته بالكرات اللحم المحشيه بالجبنه المطبوخه بثلاث مراحل, مشويه في الفرن او صوص ابيض او صوص احمر. يا رب تعجبكم. وبالهنا والشفا, وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لختام حلقة اليوم. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا, وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.